الحمد لله الغني عن العالمين، الرزاق ذي القوة المتين، يرزق من يشاء بغير حساب، يعطي ويمنع ويفقر ويغني، وهو الغني الحميد. وصلى الله وسلم على النبي الأمين وقدوة الناس أجمعين، مات فقيرا والدنيا بين يديه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله يرزقكم من حيث لا تعلمون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، كان حديثنا في الخطبة الماضية كيف عالج الإسلام الفقر، وبينا أن الإسلام قد حاربه بشتى الوسائل لما له من آثار سلبية خطيرة في جميع مناحي الحياة، وقدم الإسلام خطوات عملية لعلاج الفقر تناولنا منها خطوتين اثنتين. كانت الخطوة الأولى أن يتم توعية الفقير نفسه وتعليمه بأنه هو الذي بيده مفتاح الحل الناجح لهذه المشكلة، وأن عليه أن يقتنع قناعة تامة من داخله بأنه يمكن أن يتغير ويمكن أن يصبح غنيا، أو على الأقل يستغني عن الآخرين. وأما الخطوة الثانية فكانت أن نمكن الفقراء من أدوات الإنتاج، وأن نفسح أمامهم المجال، وأن نمدهم بالتجارب والتدريب والخدمات والمال، فيكون الفقير حينئذ منتجا شريكا. هذه خلاصة الخطوتين الأوليين لعلاج الإسلام للفقر. ذكرنا الأمثلة والنصوص والاستشهادات، وتعالوا اليوم لنكمل الخطوات العملية التي قدمها الإسلام كحل وعلاج لهذه المشكلة. الخطوة الثالثة هي النفقات الواجبة وكفالة الموسرين من الأقارب للفقراء المعوزين. هذه الخطوة مكملة للخطوتين السابقتين وتسد من ثغراتهما، حيث إن الإسلام قد أمر كل فرد من أفراد المجتمع المسلم أن يحارب الفقر بسلاح العمل والسعي والكفاح في طلب الرزق. فإذا عجز البعض عن العمل والكسب لسبب من الأسباب، كما هو حال العجزة والصبيان والمرضى والمقعدين والأرامل والأيتام الذين مات عنهم معيلهم ولا مال لهم، أو من أصابتهم الكوارث فأقعدتهم عن العمل والكسب، فهؤلاء وأشباههم لم يغفلهم الإسلام أيضا، ولم يدعهم فريسة لبراثن الفقر والعوز تنوشهم مخالبه أو يتسولون ويتكففون الناس. فهذا بعيد كل البعد عن قيم الإسلام وعن مبادئه العظام. فليس من عدل الإسلام وليس من سماحته ترك هؤلاء لعجلة الحياة تدوسهم وتسحقهم، بل كفل لهم الإسلام العيش الكريم، حيث أوجب نفقتهم على الأقرب فالأقرب من القرابة والمحيطين بهم، حتى تتسع الدائرة فتشمل المجتمع كله، ليكون مطافها الأخير خزانة الدولة عند العجز عن الإنفاق عليهم. هكذا هي تشريعات الإسلام موافقة للفطرة والعقول، فقد جعل الإسلام أفراد الأسرة وذوي القربى متضامنين متكافلين، يشد بعضهم أزر بعض، ويحمل قويهم ضعيفهم، ويكفل غنيهم فقيرهم، وينهض قادرهم بعاجزهم. فالعلائق بين ذوي القربى أشد قوة، والتراحم أوثق عروة. هذه هي الحقيقة الكونية، وأيدتها الحقيقة الشرعية، كما قال المولى عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال: وآت ذا القربى حقه، فبدأ به، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي ويحفز فيقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه. وأخرج النسائي وأحمد وغيرهما، وصححه الألباني عن طارق المحاربي قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: يد المعطي العليا، يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وفي سنن أبي داود أنه قيل: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة، حق واجب ورحم موصولة. وفي صحيح مسلم وغيره قال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. كل هذه النصوص وأمثالها تدل دلالة واضحة على أن للقريب على قريبه، على أن للقريب الضعيف على قريبه حقا أكثر من غيره من الناس، مراعاة لما بينهما من روابط النسب والرحم. وفي صدارة هذا الحق الإنفاق عليه عند عجزه. وقد أجمع فقهاء المسلمين على أن الزوج يجبر على نفقة زوجه، والوالد على نفقة ولده الصغير وبناته حتى يتزوجنا، ويجبر الابن الكبير على نفقة أبويه. كل ذلك تطبيقا للقاعدة العظيمة في الإسلام: أن الغرم بالغنم. نعم، الغرم بالغنم. فإن كان القريب يرث قريبه بعد موته، فمن العدل أن ينفق عليه وجوبا إذا عجز عن الإنفاق على نفسه. أيها المؤمنون، لكم أن تفتخروا بدينكم، لكم أن تعتزوا بتشريعاته العظيمة. عندما قام الإسلام بإيجاب النفقة للقريب الفقير على قريبه الغني، وجعلها اللبنة الأولى في بناء التكافل الاجتماعي، وقد فصلت كتب الفقه أحكاما بلغت القمة في الروعة في باب النفقات على القريب، لم تبلغها الشرائع القديمة ولا القوانين الحديثة. فالأب في الدولة الغربية مثلا لا يكلفه القانون ولا الأعراف هناك بالإنفاق على ابنته إذا بلغت 18 من عمرها، لذا فهو يجبرها على أن تجد عملا أو أن تدفع له أجرة الغرفة التي تسكنها. فكان من نتاج هذه القوانين في الغرب تفكك الأسر على نطاق واسع. أما الخطوة الرابعة لعلاج مشكلة الفقر فهي الزكوات المفروضة، التي تعالج مشكلة الفقر لوحدها، ولا تبقي فقيرا لو التزم بها الأغنياء، كما حصل في عهد عمر بن عبد العزيز وغيره من العصور، وتحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع. فالزكاة مورد عظيم وكبير، وحق أساسي للفقير والمسكين، ولذا صدر الله بهم الآية التي بيّنت مصارف الزكاة فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فأول من تصرف لهم الزكاة هم الفقراء والمساكين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في بعض المواقف إلا هذا المصرف، كما قال لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلى أن قال: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالزكاة يا عباد الله ليست منة من الأغنياء، فإن البعض ممن يسر الله له وفتح عليه يتفضل بها أو يمتن بها على الفقير، هي ليست منة منكم معاشر الأغنياء والموسرين على الفقراء، بل هي حق واجب لهم على الأغنياء، كما هو صريح الآية: فريضة من الله. فهي فرض ليس أمرها موكول للأفراد، يؤديها من قوي إيمانه ويدعها من شاء أن يدعها. كلا، إنها ليست إحسانا فرديا، بل هي تنظيم اجتماعي شرعي تشرف عليه الدولة ويتولاه جهاز إداري منظم يقوم على هذه الفريضة الفذة. هكذا يجب أن تكون، جباية ممن تجب عليهم وصرفا إلى من تجب لهم. فمن لم يدفعها يأخذها ولي أمر المسلمين قسرا، كما فعل الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه فحارب مانع الزكاة. نعم، حاربهم محاربة صريحة. وكم من الأغنياء الكبار في واقعنا المعاصر يحرم نفسه هذا الخير ويحرم الآخرين من الفقراء حقهم في زكاة أماله. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توعد أمثال هؤلاء بمصادرة شطر مال مانع الزكاة، كما أخرج أحمد وأبو داود وغيرهما وحسنه الألباني عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء. ما أعظم هذه التشريعات لو أن المسلمين طبقوها حقا في واقعهم. فوالله ما كان الفقر في جنبات عالمنا الإسلامي والعربي بمثل هذه الصورة، إلا ببعدنا عن مثل هذه التشريعات الإسلامية العظيمة والتحيل عليها والتلون من كل اتجاه. أما الخطوة الخامسة لعلاج الإسلام لمشكلة الفقر فهي حثه وتحفيزه للصدقات الاختيارية والإحسان الفردي والأوقاف الخيرية المؤقتة أو الثابتة التي لها دور مؤثر في محاربة الفقر وتضييق دائرته، كما هو مشاهد وملموس في واقع الناس. وجزى الله المحسنين خير الجزاء. لقد غطوا بإحسانهم وخيريتهم الكثير من السوءات. أما الخطوة السادسة لعلاج الإسلام لمشكلة الفقر فهي كفالة خزانة الدولة الإسلامية بمختلف مواردها، حيث يجب على الدولة المسلمة شرعا أن تقوم بكفاية كل ذي حاجة ليس له مورد ولا كافل من أبناء المجتمع، سواء أكان مسلما أو ذميا، ما دام يعيش في كنفها، كما قال عليه الصلاة والسلام: أيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. متفق عليه. ومعنى ضياعا أي عيالا محتاجين يضيعون إن تركوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أن من ترك ذرية ضعيفة فليأتي إليه بصفته المسؤول عنه كدولة فهي الكفيل به. وعندما تعجز خزانة الدولة يجوز للدولة أن تأخذ من أموال الأغنياء إضافة على الزكوات المفروضة لتحقيق كفاية الفقراء، كما يقول ابن حزم رحمه الله، يقول: وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر الأموال المسلمين، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة، إلى آخر كلامه. أما الخطوة السابعة العملية لعلاج الإسلام لمشكلة الفقر فهي وضع الاستراتيجيات المدروسة لمكافحة الفقر ومساعدة الفقراء، والتي يكون فيها الفقير جزءا من العملية التنموية. فاسمعوا وعوا يا عباد الله، اسمعوا وعوا أيها العقلاء، أي طرح أو أسلوب لمعالجة الفقر لا يدمج الفقراء في العملية التنموية ولا يمكنهم ويضع في أيديهم أدوات إنتاج حقيقية تغير أحوالهم فهو لا يعدو أن يكون إعادة إنتاج للفقر، وهذه خطوة بالغة الأهمية جدا تنبه لها الحبيب صلى الله عليه وسلم لما هاجر المهاجرون إلى المدينة. تركوا خلفهم أموالهم وأولادهم وأحوالهم ومساكنهم، فتبرع الأنصار بنخيلهم، فأبى عليه الصلاة والسلام إلا أن يكونوا شركاء لهم في العمل فيقوموا بالمؤونة ويعملوا بأيديهم بتلك النخيل ليحصلوا بعد ذلك على حقهم في العيش من المال والمسكن وغيره. هكذا كان توجيهه، هكذا كان علاجه صلى الله عليه وسلم لأكبر هجرة في التاريخ بدأها صلى الله عليه وسلم. عرف أن علاج الفقر إنما هو بمشاركة الفقراء في التنمية والعمل، لا بمجرد تسكينهم أو تسكيتهم. هذه خطوة مهمة علينا أن ننشرها وأن نبلغها لكل قريب وبعيد. هذه خطوة بالغة الأهمية جدا، فالمعونات عندنا في كثير من الأحيان ليست حلا لمشكلة الفقر، بل هي لا تعدو أن تكون مسكنات وقتية، لأن الهدف منها في الغالب ليس توفير فرص العمل وتدريب وتأهيل الفقراء للعمل والإنتاج حتى يكون لهم مصدر رزق ثابت يمكنهم الاعتماد عليه في حياتهم. ومن هنا أوجه ندائي إلى القائمين على الجمعيات الخيرية ومبرات الأغنياء، وعلى الموسرين وعلى الأغنياء والمسؤولين، وإلى كل محسن أقول لهم: إذا أردتم تقديم المعونات للفقراء والمعوزين فلتكن معوناتكم مدروسة تهدف إلى الإنتاج وإلى استقرار حالة الفقير ماديا وليس للاستهلاك الآني فقط. هكذا هو شأن المعونات في الإسلام. فالزكاة مثلا لا تدفع لقادر مكتسب، ومع الأسف إن كثيرا من المحسنين والجمعيات الخيرية في بلداننا تساهم بشكل أو بآخر في توفير بيئات لتوالد الفقر وتكاثره بمعالجات وقتية وتسكينية سرعان ما تعود، بل إننا أحيانا نحبس الفقراء في مجمعات سكنية خيرية لا تساهم في حل مشكلة الفقر، بل ربما تأتي بنتائج عكسية أحيانا. فلا يخفى على ذي بصيرة أهمية إسكان الفقير، وأن السكن المملوك له عامل استقرار ونماء في حياة الفرد، إلا أن إسكان الفقير الإيجابي يكون بدمجه في المجتمع لا بعزله بمجمعات إسكان مستقلة هي عرضة لتكون مجمعا سهلا للجهل والفقر والمشاكل. وهذا ما خلصت إليه الدراسات الميدانية. فيجب علينا إعادة النظر في الاستراتيجية لمعالجة أوضاع الفقير وتغيير الأسلوب ومتابعة الخطوات الحقيقية لمعالجة الفقر، بأن نعلم الفقير كيف يصطاد السمكة لا أن نعطيها إياه جاهزة وربما مطبوخة. وأما الخطوة الثامنة لعلاج مشكلة الفقر فهي أن نؤمن للفقراء المنتجين نؤمن لهم منافذ مناسبة لتصريف وتسويق منتجاتهم الصغيرة، فهم عندما يتوجهون للجدية ويحملون هم الكسب والتعفف فيجب أن نشجعهم عليه وأن نقف بجانبهم وأن نقبل على بضاعتهم شراء وتسويقا. وهذه مهمة المجتمع، مهمة الصالحين والأخيار والعقلاء من أمثالكم معاشر المؤمنين، أن نقبل على بضاعتهم شراء وتسويقا لنذلل لهم الصعوبات والعقبات ونمدهم بالتجارب والخبرات. فنسب جيدة من الفقراء اتجهوا لبرامج الأسر المنتجة في مثل هذا الواقع، وهذا مؤشر خير وتحول سار، إلا أنه يحتاج إلى الاستمرار والدعم والتشجيع ماديا ومعنويا. وأما الخطوة التاسعة والأخيرة لعلاج الفقر في الإسلام هو فتحه السوق للناس بمصراعيه، ففتح أبواب المعاملات وما حرم منها إلا القليل الذي فيه الضرر على الأفراد والمجتمعات والاقتصاد. فالأصل في الإسلام في المعاملات والبيوع هو الإباحة إلا ما قام الدليل على خلافه، لقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فجعله لكم حلالا إلا ما حرمه الله. إذن فليعلنها الفقير بجد: دلوني على سوق المدينة، فلنأخذ بيده ولندله على سوق المدينة، ولا بأس أن نساعده برأس المال بدل أن نتصدق به عليه مرة تلو مرة فيكون مكانه لا يتحرك. فالاستثمارات أنواعها وأبوابها لا تنتهي، فقط أعمل الفكرة وأبدع، وخطط واستشر، واصبر واستعن بالله وتوكل عليه، وسترى كيف تفتح لك الأبواب والأسباب. نسأل الله أن يغنينا من فضله. اللهم إنا نسألك أن تغنينا من فضلك الكريم. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أغننا من فضلك يا حي يا قيوم. اللهم أغننا من فضلك وبارك لنا في أرزاقنا وأولادنا. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وأموالنا وأولادنا. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وأموالنا وأولادنا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وتوبوا إلى ربكم وصححوا إليه مسيرتكم، واعلموا أنه لا يفصل بيننا وبين عامنا الجديد إلا ساعات ولحظات، حيث يرحل عنا هذا العام كما رحل قبله أعوام وأعوام. ولكم أن تعتبروا وأن تتدبروا ما جرى في عامكم هذا من أحداث وأمور ومستجدات ومتغيرات، كان عاما مميزا بكل أحداثه. نسأل الله تعالى أن يجعلها أحداث خير وبركة على الإسلام والمسلمين في كل مكان. وهذا يدعونا إلى وقفة تأمل ومحاسبة للنفس، والموازنة بين الربح والخسارة، والاتعاظ بمرور الليالي والأيام، كما قال الحق عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والعبد كلما قطع يوما جديدا اقترب إلى ربه ودنا منه أجله، وهو في حياته في سير دائم يوشك أن يصل يوما إلى ربه. فما من يوم ينشق فجره إلا ويتكلم ويقول: أيها الناس، إني يوم جديد وإني على ما يعمل في شهيد. كما أنه يجب الحذر عباد الله من الابتداع في الدين وإحداث أمور غير موجودة في سنة سيد المرسلين، حيث يظن بعض الناس أن الأعمال ترفع وأن الصحف تطوى نهاية العام الهجري، ولذا يخصونها بعبادات ودعوات وتضرعات وابتهالات عبر رسائل في الجوال ووسائل الاتصال، حاثين الناس بأن يختموا صحيفة عملهم بصيام أو صدقة. وهذا كله بدعة لا أصل له في الدين، بل الثابت غير هذا. يقول ابن القيم: عمل العام يرفع في شعبان، كما أخبر به الصادق المصدوق أنه شهر ترفع فيه الأعمال. قال: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، ويعرض عمل الأسبوع يوم الاثنين والخميس، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرض عمل اليوم في آخره والليلة في آخرها، كما في حديث أبي موسى الذي رواه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. فهذا الرفع والعرض اليومي أخص من العرض يوم الاثنين والخميس، والعرض فيهما أخص من العرض في شعبان. ثم إذا انقضى الأجل رفع العمل كله وعرض على الله وطويت الصحف. هكذا النصوص تقول، هكذا الشرع يقول. فلنلتزم بشرعنا وبنصوص نبينا عليه الصلاة والسلام دون ابتداع واجتهاد ربما يخرجنا عن الطريق المستقيم، نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى الصراط المستقيم، ونسأل الله لنا ولكم ولكل مسلم حسن الختام، وأن يجعل عامنا الجديد عام خير وبركة ونصر للإسلام والمسلمين، وأن يولي على المسلمين خيارهم في كل زمان ومكان. ثم إنه أيها المسلمون لا يجب أن يمر علينا وفاة 17 فتاة في حوادث هذا الأسبوع مرور الكرام، بل لا بد من الاعتبار، لا بد من مراجعة النفس، لا بد من تأملها، سواء في حسن الختام أو الحال، أو في فجأة الموت والانتقال، أو في النظر والبحث عن الأسباب. نسأل الله أن يرحم الأموات، وأن يرزق أهلهم الصبر والعزاء، وأن يشفي المصابين ويجبر كسرهم، كما نسأله سبحانه أن يديم علينا الأمن والسلامة، وأن يديم أمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم أمن بلادنا، اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان لبلادنا ولجميع بلاد المسلمين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم إنهم يقتلون، اللهم إنهم يقتلون ويضيق عليهم في ديارهم، اللهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وأنت الرحيم الرحمن، أنت الرحيم الرحمن. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة من جمعتنا المباركة أن تفرج وأن تعجل لإخواننا بفرج قريب. اللهم عجل بالفرج لإخواننا في سوريا، اللهم عجل الفرج لإخواننا في سوريا، اللهم عجل الفرج لإخواننا في سوريا وفي مصر واليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الأمن والإيمان، اللهم آمنهم في أوطانهم، اللهم آمنهم في أوطانهم. اللهم عليك بأعدائهم من الظالمين، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج المستضعفين والشعوب المسكينة من بينهم سالمين غانمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انتقم لهم من الظالمين، وقهم شر الأشرار والمنافقين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لما تحبه وترضاه، وألف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم، واجمع كلمتهم على التوحيد والقرآن يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، انشر رحمتك بين العباد، اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم لا تردنا بذنوبنا، اللهم لا تردنا بقسوة قلوبنا، اللهم لا تردنا بغفلتنا ومعصيتنا، اللهم لا تردنا بما يفعله السفهاء منا. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك كثيرا، فأنزل السماء علينا مدرارا، أنزل السماء علينا مدرارا، أسقنا وأغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين، سقيا خير وبركة ورحمة، إنك على كل شيء قدير. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وآله وخلفائه الراشدين، والحمد لله رب العالمين.